بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة الأنفال، يقول جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب جمع دابة، وهو اسم لما يدب على الأرض. والمراد في الآية أن شر ما يدب على الأرض عند الله جل وعلا هم الكفار الذين كفروا بالله جل وعلا، فهم شر الدواب، لأنهم كفروا بالله وأنكروا ما خلقوا من أجله وما فطروا عليه وما أرسلت به الرسل وما أنزلت به الكتب، وهو وجوب الإيمان بالله وحده لا شريك له. فكفروا بذلك فصاروا هم شر الدواب، وصاروا شر ما يدب على الأرض وما يدرج عليها. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. كفروا بالله جل وعلا فهم لا يؤمنون بعد كفرهم هذا، بل باقون على كفرهم حتى يوافوا به ويموتوا عليه. وأما من كفر ثم آمن وتاب فإنه يكون من المؤمنين، وينتفي عنه وصف الشر أو أنه شر الدواب. وإنما شر الدواب من كفر بالله ووافى على ذلك فلم يؤمن وبقي على كفره. ثم قال جل وعلا: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال ابن عباس: وقتادة هم بنو قريظة، هم بنو قريظة، فإنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وتعاهدوا معه، ولكنهم نقضوا هذا العهد والميثاق وأبطلوه. قال جل وعلا: ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، أن يتكرر منهم هذا مرة بعد مرة، وهم لا يتقون. ومع ذلك هم لا يتقون الله، فيجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك الوفاء بالعهود وما عاهدوا غيرهم عليه. فإنهم لا يتقون الله في ذلك فينقضون هذه العهود. وقال كثير من المفسرين: هذه الآية عامة، سواء في بني قريظة أو في غيرهم من الكفار الذين حصل منهم هذا الأمر، وهو أنهم عاهدوا ثم نقضوا، وفي كل مرة ينقضون عهدهم وميثاقهم الذي عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الثقف الأصل فيه الظفر بالمطلوب، الظفر بالمطلوب. والمراد به في الآية: فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم. وقال ابن كثير: فإما تثقفنهم أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم. والأصل في التشريد هو التبديد والتفريق والطرد والإبعاد، وهو كذلك في الآية. قال ابن كثير: فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم. قاله ابن عباس والحسن البصري، قال ابن كثير: ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، وأن يصيروا لهم عبرة لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون أي يتعظون، يتعظ غيرهم بهم، أو لعلهم يتذكرون بقية الكفار المعادين لك فيتذكرون من التذكر والاعتبار والاتعاظ إذا رأوا ما فعل بهؤلاء وما نكلوا به، يكون سببا في خوفهم وعدم إقدامهم، فيكون سببا لخوف وعدم إقدام أمثالهم من الكافرين، يكون لهم عبرة. وهذا دليل أن دين الإسلام هو دين الحزم، ففي مقام الرحمة فهو دين الرحمة، وفي مقام الحزم هو دين الحزم، وفي مقام الشجاعة هو دين الشجاعة والقوة. لأن هؤلاء الكفار الذين عاهدوا ثم نقضوا، وفي كل مرة ينقضون العهد، وهم شر من دب على الأرض، هؤلاء لا يليق بحالهم إلا أن يؤخذوا بقوة، وأن يغلظ عليهم، وأن يشرد وأن يشردوا ويقتلوا وينكل بهم وراءهم. قال جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم، أي من قوم بينك وبينهم عهد وميثاق، فتخاف منهم أن ينقضوا هذا الميثاق أو هذا العهد، وبدت لك بعض الأمور ولكن لم تصل إلى النقض الكامل، فإذا حصل عندك الخوف منهم فانبذ إليهم على سواء. والأصل في النبذ هو الطرح وإلقاء الشيء، والمراد به هنا أي كما قال ابن كثير: أعلمهم بأنك حرب لهم، أعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأن لا عهد بينك وبينهم. فهذا معنى النبذ، أي فانبذ إليهم عهدهم، ارمي إليهم عهدهم، وقل: عهدكم الذي عاهدتكم عليه ما دام أنه بدأت منكم علامات الخيانة فأنا أنبذه إليكم، ولا عهد بيني وبينكم. وقال هنا جل وعلا: على سواء، قال أي نبذا على سواء، بحيث تستوي أنت وهم بمعرفة نبذ العهد ونقضه، يعني لا تنبذ، يعني لا تترك الوفاء بالعهد من قبلك، بل لا بد أن تخبرهم. فانبذ إليهم على سواء، اطرح إليهم عهدهم وأعلن ذلك وبينه وأوضح لهم بأن العهد الذي بيننا وبينكم منقوض، ولا عهد لكم عندنا إذا رأيت منهم خيانة. وهذا دليل على سماحة هذه الشريعة وعظمها، فإنه لا تجوز الخيانة، ولا تخن من خانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عقد المسلمون عقدا ورأوا خيانة من العدو فإنهم أيضا لا يخونونهم كما فعلوا، وإنما ينبذون إليهم عهدهم ويعلنون لهم بأن العهد الذي بيننا وبينكم قد نقضتموه، فنحن ننقض العهد ولا عهد بيننا وبينكم، وأنتم حرب لنا. فلا يأتونهم على غرة ولا على غفلة. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، وكله محاسن. ولهذا جاء في ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن سليم بن عامر قال: كان معاوية رضي الله عنه يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يعني كان بينه وبينهم عهد إلى أمد معين، إلى وقت محدد. قال: فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع وتركهم ولم يمضي إليهم، أخذا بهذا الحديث. وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فهذا مثال حي تطبيقي من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الصحابي الجليل عمرو بن عبسة لما رأى من الصحابي الجليل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان أنه سار إلى قوم من الروم من الكفار، وبينه وبينه وبينهم أمد أو عهد إلى وقت محدد، فرأى أن يسير إليهم ويدنو منهم، فبمجرد أن ينتهي الأمد يغزوهم ويقاتلهم. فصرح وبين عمرو بن عبسة رضي الله عنه السنة في ذلك، وكبر الله وقال: اليوم يوم وفاء، يوم وفاء لا غدر فيه. ثم أخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. وهذا كالتفسير للآية أنه إذا عاهد المسلمون الكفار فإن المسلمين وإن خافوا من الكفار أنهم ينقضون العهد وظهر لهم بعض الإمارات، فإن ذلك لا يكفي، بل ينبذون إليهم عهدهم ويطرحونه إليهم ويعلنون لهم بأن العهد الذي بيننا وبينكم قد انقضى، فأنتم حرب لنا، حتى لا يأتونهم على غرة. وهذا من وفاء الإسلام. وجاء في حديث أيضا يحسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه ويضعفه آخرون عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو أيضا عند الإمام أحمد، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة من مدن فارس فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم، دعوني أدعو القوم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم، يعني كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه الكفار. فقال لهم سلمان: إنما كنت رجلا منكم، يقوله للفرس. في بعض الروايات أنه رطن لهم بلغتهم، بعض المفسرين ذكر ذلك باللغة الفارسية، بعض المحدثين قال: فقال لهم: إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء، نبذنا إليكم عهدكم وقاتلناكم على سواء، نستوي نحن وأنتم في معرفة نقض هذا العهد وإبطاله وعدم البقاء عليه. قال ثم قال: إن الله لا يحب الخائنين، يفعل ذلك بهم 3 أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليهم ففتحوها بعون الله، يعني بعد 3 أيام، وهو ينبذ إليهم العهد ويخيرهم يأمرهم بالإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فلما أنذرهم 3 أيام في اليوم الرابع قاتلهم ومن معه من الصحابة من أصحابه ففتح الله عليهم وقتلوهم. فالحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب الوفاء بالعهود، وأنه إذا أحس المسلمون من أعدائهم وخافوا بما ظهر من أمارات وعلامات تدل على أنهم يريدون نقض العهد، فإنه لا يجوز نقض العهد من مجرد هذا الخوف، بل ينبذ إليهم على سواء، ويعلن لهم بأن العهد الذي بيننا وبينهم قد انتهى وانقضى، فلا عهد لكم عندنا، ويعلن لهم هذا حتى يكونون سواء في معرفة انقضاء العهد، ثم بعد ذلك يقاتلون. قال جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين جل وعلا، ولهذا الله جل وعلا لا يخون ولا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين. والخيانة صفة نقص لا يجوز أن تطلق على الله جل وعلا. ولهذا تعلم أن من الغلط ما يفعله بعض العامة حينما يحصل له خيانة من أحد، يقول: خانني فلان خانه الله، أو خان الله من خان الأمانة. هذا قول منكر وظلم، لا يجوز أن يطلق على الله، فالله لا يخون ولا يهدي كيد الخائنين. والخيانة نقص محض، ولا تكون كمالا بأي وجه من الوجوه، فلا يجوز أن تطلق على الله جل وعلا لا وصفا ولا خبرا. ثم قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا، قيل هم كفار قريش الذين نجوا يوم بدر، فلا يحسبن هؤلاء الكفار الذين نجوا من القتل يوم بدر، لا يحسبوا أنهم سبقونا، بمعنى أنهم فاتونا فلا نقدر عليهم ولا ننتقم منهم ولا نقتلهم ولا نخزيهم ولا ننصر أولياءنا عليهم. وقال بعض المفسرين: بل الآية عامة في كل كافر، وهذا هو الصواب. الأصل حمل القرآن على عمومه وعدم تخصيص معنى دون معنى إلا بدليل. والسياق وإن كان في أهل بدر فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالصواب أن الآية عامة، فلا يحسب أن الذين كفروا من كفار قريش أو من غيرهم ممن كان بعدهم إلى يوم القيامة، لا يحسبوا ولا يظنوا ولا يتوقعوا أنهم قد سبقوا الله ففلتوا من عقابه ولا وفاتوه، وأنهم يستطيعون الهرب من عقوبته، فلا يحسبوا ذلك، فإن الله محيط بهم وعليهم قدير، وهم في قبضته وتصرفه جل وعلا، فلا ينجيهم من عذابه إلا أن يتوبوا إليه جل وعلا توبة نصوحة، فيقلعوا عن الكفر ويعملوا بطاعته جل وعلا ويؤمنوا بما يجب الإيمان به. إنهم لا يعجزون، هذا خبر من الله وتأكيد إن هؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين، لا يعجزون الله، لأنه لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، فهم لا يعجزونه، لا هم ولا غيرهم. وهذا فيه من التهديد والوعيد والتخويف ما يرهب قلوب المؤمنين، لأنهم مقرون معترفون ويعلمون أن الله جل وعلا لا يفوته شيء ولا يسبقه شيء ولا يعجزه شيء، والأمر كله بيده جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها نبيه وأصحابه, نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه, بإعداد القوة لأجل قتال أعداء الله. والإعداد قالوا هو التهيئة والإحضار والتجهيز, يعني تهيئوا وأحضروا وأعدوا وافعلوا القوة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بأن القوة الرمي, تلا هذه الآية ثم قال ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي. لكن قال أهل العلم ومنهم ابن جرير الطبري إن هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر, وليس المعنى أن إعداد القوة فقط يكون بآلات الرمي وما يرمى به, بل بكل شيء تعد القوة من آلات الرمي أو السيف في ذلك الزمان أو في هذه الأزمنة الطائرات أو الدبابات أو المدافع أو الصواريخ أو غير ذلك مما يكون قوة للمسلمين وفيه إثخان وإخافة للمشركين. وهذا دليل على وجوب الأخذ بالأسباب, وإلا فإن الله جل وعلا لو أراد أن ينصر جنده من غير قتال لفعل, وهو على كل شيء قدير, ولكن يبلو بعضكم ببعض. فأمر بأخذ العدة, وأمر أيضا بأخذ الحيطة والاستعداد للعدو مع وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والاعتماد عليه, لكن هذا من الأخذ بالأسباب. وهذا أمر يفرط فيه كثير من الناس من بعض أهل الصلاح, تجد أنه يكون على جانب من الصلاح والتقى لكنه يترك الأخذ بالأسباب ويهمل الأخذ بالأسباب, وهذا غلط منه. فإن إمام المتوكلين وسيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم ظهر يوم أحد بين درعين, لبس درعين, والدرع حديد فيه شقوق يلبس على الصدر حتى لا تنفذ الرماح أو السيوف في البدن, وهو رسول الله إمام المتقين إمام المتوكلين أشجع الناس صلى الله عليه وسلم وأعظمهم ثقة بربه, أخذ بالأسباب. فكذلك يجب على المسلمين أن يأخذوا بالأسباب وأن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. وابن كثير رحمه الله أفاد هنا جملة من الفوائد حول هذا الموضوع, لكن قبل ذلك نكمل بعض تفسير الآية. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل, ومن رباط الخيل يعني من ارتباط الخيل, اقتناؤها وارتباطها في سبيل الله. فهذا حث على اقتناء الخيل والاعتداد بها والاستعداد لقتال العدو عليها, لأن الخيل كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة, أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة, لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. ففصل ذلك وما في معنى الحديث, فمن ارتبطها لأجل أن يجاهد عليها الكفار لإعلاء كلمة الله فهي له أجر. وذكر أن الرجل يخرج في فرسه في سبيل الله فيربطها ويطيل حبلها, أنها كلما سعت وذهبت وجاءت أنه يجري له أجر بذهابها ومجيئها, بل حتى لو قطعت طيلها أي حبلها وذهبت تمرح فإنها حتى في أرواثها وما تمر به وفي أثرها له بذلك أجر, بل حتى لو مرت بنهر فشربت منه فله بذلك أجر. إذن فالخيل لهذا الصنف من الناس من اقتناها بهذه النية فهي له أجر عند الله جل وعلا وثواب عظيم. ورجل له ستر بمعنى أنه اقتناها في سبيل الله، لا يريد بها رياء، فلم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر، بل قد يؤجر إذا نوى بذلك المحافظة على سلالة الخيل وبقائها، فإنه بهذه النية قد يؤجر. قال: ورجل هي عليه وزر، رجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر، من أراد بها المفاخرة. وجاء في بعض طرق الحديث، جاء في بعض الحديث أيضا عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله، يعني كله له بذلك أجر. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي ستر من فقر. وإن كان قد تكلم بعض أهل العلم بضعف هذا الإسناد، لكن لعل ما قبله يشهد له. فالخيل شأنها عظيم في الإسلام، وقد حث الشارع على اقتنائها. وأيضا جاء في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد وعند النسائي وصححها الألباني، بعضها صححه بذاته وبعضه صححه بطرقه، فمنها ما جاء أن معاوية بن حديج مر على أبي ذر رضي الله عنه وهو قائم عند فرس له، فسأله: ما تعالج من فرسك هذا؟ يعني ماذا تعمل في فرسك أنت الآن؟ فقال: إني أظن، يقول أبو ذر، إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته، قد استجيب له دعوته. فقال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ كيف تدعو بهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده، يقولها أبو ذر، ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. ورواه النسائي ولفظه عنده: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. وقال عنه الألباني: إسناده صحيح. وأيضا جاء في الحديث الآخر رواه الطبراني بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها، يعني كل ما يطعمها فهو مثل الذي مد يده بالصدقة، ينفق دائما، يده ممدودة لكثرة ما ينفق. وهذا فيه حث على اقتناء الخيل وعلى ارتباطها في سبيل الله. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله مسألة: أيهما أفضل، تعلم الرمي أو ركوب الخيل؟ ولا شك أن الجمع بينهما خير وأفضل، لكن رجح الجمهور، حكاه نسبه الجمهور، أن تعلم الرمي أفضل من ركوب الخيل. واستدلوا على الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكن جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. أرموا واركبوا، يعني تعلموا الرمي واركبوا الخيل، وأن ترموا خير من أن تركبوا، ومن جمع بينهما فهو خير إلى خير. إذن الله عز وجل أمر بأخذ القوة استعدادا للكفار، لأن الكفار إنما يؤمنون بالشيء المحسوس، فإذا رأوا قوة المسلمين وما عندهم من السلاح خافوهم ورهبوا منهم، ولذلك أمر الله بأخذ القوة. ولا يعني هذا الاعتماد على هذه القوة دون التوكل على الله جل وعلا ودون الاعتماد عليه، لكن يجمع بين الحسنيين. فذكر القوة ومنها الرمي، وكل آلات الحرب وما يحتاج إليه وكل الكراع في الحرب يدخل في هذا الباب. وخص ارتباط الخيل بالذكر، رباط الخيل لفضلها وشرفها، تكون الآية نصت على الرمي وعلى ارتباط الخيل، لأن هذا أفضل ما يعد لقتال الكفار، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو يشمل اتخاذ وإعداد القوة التي تعين المسلمين على حرب أعدائهم وعلى إذلالهم وإرهابهم وإخزائهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، وهذا واضح أن وهذا علة الأمر بإعداد القوة، أن ذلك يرهب العدو، أن يخيفه ويذله ويخزيه، لأن الكفار كما أنهم عدو للمؤمنين هم عدو للكافرين، لأن المؤمنين هم أولياء الله وعدوهم عدو الله وعدو الله عدوهم، ولهذا قال ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهم الكفار جنس واحد، فهم أعداء لله وأعداء للمؤمنين. ومن كان عدو لله وعدو للمؤمنين فإن إرهابه وإخافته قربة إلى الله وعمل عظيم. قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، وآخرين من دونهم، قال بعض المفسرين هم بنو قريظة، هم بنو قريظة، وقال بعض المفسرين هم المنافقون، ومال إليه ابن كثير وقال الذين كفروا وهم الكفار الذين يظهرون الكفر ويعلنونه ترهبونهم وتخيفونهم بإعداد القوة. وكذلك من دونهم آخرون من دون الكفار وهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام في الظاهر وهم في الباطن مع الكفار، فأيضا هؤلاء عدو لكم أعداء لله ولكم، فإذا رأوا منكم قوة وشوكة فإنهم أيضا يخافون ويجبنون. مال ابن كثير رحمه الله إلى هذا القول وله وجه. وقيل المراد وآخرين من دونهم قيل هم الجن، قيل هم الجن، ورجح هذا ابن جرير الطبري وقال المراد بمن دونهم هم الجن، قال لأن المنافقين أو المشركين أو فارس، أهل فارس كما في بعض الأقوال أن من دونهم فارس، يقول لأن هؤلاء معلومين معروفين عند الصحابة عند النبي وأصحابه، وهؤلاء قال لا تعلمونهم، فقال الذين لا يعلمونهم هم الجن. وهذا قول لبعض السلف، وذكر فيه حديث لكنه لا يصح، حديث غريب من حديث يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول في قوله آخرين من دونهم قال هم الجن، ولكن كما قال ابن كثير قال هذا حديث منكر لا يصح متنه ولا سنده. وجاء عن سفيان الثوري قال ابن يمان هم الشياطين الذين التي في الدور، وأورد الأثر الذي سبق أن ذكرناه الحديث لكنه لا يصح، والذي يظهر الله أعلم أن هذا في العدو الذي الظاهر وليس الجن، لأنه جاءت النصوص الأخرى أن الجن يحفظ الإنسان منهم بالأذكار، بالمحافظة على ذكر الله عز وجل وبالتكبير وبقراءة القرآن، وهم عدو لا يراهم الإنسان، وما أمر بمقاتلتهم ولا بإرهابهم، لكن أمر بالتعوذ بالله منهم وبالتحصن. الذي يظهر الله أعلم أن القول ما قاله ابن كثير رحمه الله، وأن هؤلاء المراد بهم المنافقون، فإن أولئك عدو ظاهر، وهم سواء قلنا أنهم المشركون أو أنهم أهل فارس أو أنهم نعم بنو قريظة، يعني سواء قلنا اليهود أو المشركون أو فارس، فإن المنافقون يختلفون عنهم تماما، لأن هؤلاء مظهرون معلنين الكفر وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة المسلمين، لكن المنافقون يقول نحن معكم، ولهذا إذا اعتذروا جاءوا، إذا تخلفوا عن الغزو جاءوا يعتذرون، فهم يظهرون الإسلام، فهم عدو من دونهم لا تعلمونهم. لعل المراد عموم الصحابة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين أو على الأقل يعرف رؤوسهم، لكن كثير من الصحابة لا يعرفونهم إلا لما أظهر الله أمرهم في سورة براءة، ومنهم ومنهم ومنهم، وربما يعرفونهم في لحن القول لكن لا يعلمون أعيانهم، وربما لا يظنون بهم أن عداوتهم تبلغ عداوة الكفار، ولكن لما انطووا على الكفر وعلى عداوة المسلمين، فإن المسلمين إذا أعدوا القوة وارتبطوا الخيل وصارت لهم شوكة فإنهم يرهبون أعداءهم جميعا، من كان بينا واضحا ومن كان خفيا لا يعلم، لكن الله يذله ويخزيه ويرهبه بما يرى من قوة المسلمين وإعداد القوة وارتباط الخيل وأخذ السلاح. قال جل وعلا لا تعلمونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم جل وعلا، لأنه علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال جل وعلا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما تنفقوا من شيء في سبيل الله، يعني أي شيء، سواء كان شراء السيوف أو السلاح أو الخيل أو أي شيء يستعد به لحرب الكفار ويعين على التأهب على قتالهم، فإن الله جل وعلا يوفي إليكم أجره يوم القيامة، أي يثيبكم ثوابا وافيا يوم تلقونه. وهذا فيه الحث على الإنفاق في سبيل الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح من جهز غازيا فقد غزا، حتى الذي يجهز الغازي، لأن هذا أنفق في سبيل الله، يكتب عند الله جل وعلا كمن غزا في سبيل الله. ففيه الحث على الإنفاق في سبيل الله، وأنه يجب على الإنسان أن ينفق في سبيل الله، وليبشر فإنما أنفقه سيجد ثوابه وافيا كاملا عند الله جل وعلا، وهو أحوج ما يكون إليه. ففي هذا حث وتهيج للمؤمنين على الإنفاق في سبيل الله بأي نوع كانت النفقة مما يحتاج إليه في سبيل الله. قال يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وأي لا تنقصون، لا تظلمون أي لا تنقصون، لا تظلمون شيئا من ثوابكم، بل تضاعف لهم، يضاعف لهم ذلك إلى 700 ضعف، كما قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا وعد عظيم وترغيب وتحضيض وتهيج للمؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، فإنما ينفقونه يضاعف لهم 700 ضعف. هذا شيء عظيم، ريال ب700 ريال مثلا، والله يضاعف فوق ذلك لمن يشاء. هذا فضل عظيم ومدعاة إلى أن يساهم الإنسان وأن يسارع إلى الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم قال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الأصل في الجنوح هو الميل، مشتق من جناح الطائر، لأن الطائر إذا أراد النزول أو الالتفاف أمال أحد جناحيه فمال إلى تلك الجهة. والمراد وإن جنحوا يعني إمالوا ورغبوا للسلم، وهو المسالمة والمصالحة والمهادنة. إذا كان هؤلاء الكفار أرادوا مالوا وطلبوا ورغبوا بالمسالمة والمهادنة وعدم القتال، فاجنح لها، فمل أنت إليها، مل إلى ذلك واقبله، فاجنح لها وتوكل على الله. قال ابن كثير: أي صالحهم، صالحهم وتوكل على الله جل وعلا، إنه هو السميع العليم. وهذا فيه بيان أن الإسلام لا يريد قتل الكفار، وليس همه قتل الكفار ولا الرغبة في قتلهم، وإنما همه إعلاء كلمة الله. فإن آمن الكفار كف عنهم، وإن دفعوا الجزية ومالوا إلى المهادنة والمصالحة فإن الإسلام يميل إلى ذلك ويرغب فيه. فإن أبوا لا إسلام ولا جزية فإنهم هم الذين اختاروا القتل، لأنهم قد خيروا بين 3 أشياء فاختاروا أصعبها، فهذا جنايتهم على أنفسهم. ولكن إن آمنوا فهذا خير لهم، وإن لم يؤمنوا يتركوا على دينهم، لكن لا بد أن يسالموا ويصالحوا ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعند ذلك يقرون على دينهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا أتيت قوما فخيرهم بين 3 فأيتهن أجابوك فاقبل منهم. فذكر أنه يأمرهم بالإسلام، فإن أسلموا قبل منهم ذلك وخلى عنهم، فإن لم يسلموا أمرهم بدفع الجزية، فإن دفعوها أخذ ذلك وقبل منهم وخلاهم. وإن أبوا قال: فاستعن بالله وقاتلهم، لأنهم اختاروا هذا الطريق. فالحاصل أن هذه الآية دليل على حب الإسلام للسلم والمصالحة وعدم الرغبة في القتل كما يشيعه أعداء الإسلام على المسلمين وأنهم همهم ورغبتهم القتل. لا، القتل لمن أبى إلا الكفر، وأما هم المسلمون هم المسلمين فهو إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. قال جل وعلا: وتوكل على الله. والتوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وأورد المؤلف أو أورد ابن كثير رحمه الله حديثا رواه الإمام أحمد عن إياس ابن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعد اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن تكون السلم فافعل، يعني إن استطعت المسالمة حينما تحصل الفتنة فعليك بالمسالمة. وهذا رواه الترمذي وصحح إسناده أحمد شاكر رحم الله الجميع. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. قال: هذه الآية نزلت في بني قريظة وإن جنحوا للسلم. وهذا القول كما قال ابن كثير قال فيه نظر، لأن السياق كان في وقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله، فهي في الكفار عموما وخاصة كفار قريش غير بني النضير، لأن بني النضير كان لهم عهد في ذلك الوقت، كان لهم عهد ومسالمة ومصالحة لكن نقض العهد بعد ذلك. وإنما هنا إرشاد من الله عز وجل لنبيه: إذا صالحوا الكفار المعادون الذين لا عهد لهم فرغبوا في المسالمة والمصالحة فإنه يقبل منهم ويستعين بالله جل وعلا عليهم. قال ابن كثير: وتوكل على الله، أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا فإن حسبك الله أي كافيك. يريد تفسير قوله في الآية التي تليها: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني يريد الكافرون الكفار الذين أرادوا جنحوا للسلم جنحوا للمهادنة والمسالمة والمصالحة، يريدوا بذلك أن يخدعوك حتى يتقووا ويكثر عددهم وتقوى شوكتهم، فإن حسبك الله أي يكفيك الله شرهم. حسبك الله أي الله كافيك شرهم، الله يكفيك شرهم، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله يكفيك، فهو الذي أيدك قواك بنصره لك على أعدائك وأيدك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار، قواك بهم حيث آمنوا بك واتبعوك وصاروا من جندك وصاروا يقاتلون بين يديك ويقاتلون عدوك وعدوهم. الله هو الذي أيدك بهم، هداهم للإيمان وأقبل بقلوبهم حتى صاروا تأييدا لك ونصرة لك، هذا كله من الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وألف بين قلوبهم، أيضا أيدك بالمؤمنين بالمهاجرين والأنصار، وألف بين قلوبهم أي جمع بين قلوبهم وجعلها مؤتلفة متحابة بعد أن كانوا أعداء، فقد كان بين الأوس والخزرج من العداوات والقتال والحروب الشيء الكثير مما لا ينسى في الغالب، ولكن لما جاء الله عز وجل بالإيمان ودخل جاء الله بالإسلام إلى المدينة فدخلوا في الإسلام أذهب الله حمية الجاهلية من قلوبهم وأذهب عنهم غلة ووحر الجاهلية وتحابوا في الله وتصافوا وتآلفت قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت يا نبينا ما في الأرض من المال لأجل أن يأتلفوا ويصطلحوا ما ألفت بين قلوبهم، لأن بينهم من العداوات والإحن والبغضاء الشيء الكثير الذي لا تجتمع معه القلوب، لكن الله جل وعلا ألف بينهم وجمع بين قلوبهم، وصار بعضهم يحب بعضا لأنه جل وعلا عزيز حكيم، فهو عزيز الجناب الذي لا يذل من لاذ بحماه، وهو الحكيم الذي وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره، وكل ما يفعله أو يقوله أو يقدره فهو في منتهى الحكمة، ويضع كل شيء موضعه، فهو المحمود على ذلك جل وعلا وعلى كل حال. وقد أورد ابن كثير رحمه الله جملة من الآثار عن السلف في فضل تآلف القلوب واجتماع القلوب، نقرأ شيئا منها. فابتدأ ذلك بما قاله ابن عباس، قال: قرابة الرحم تقطع، ومنة النعمة تكفر، ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذا رواه البيهقي في الشعب، وقال عبد الله بن مسعود أيضا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال: هم المتحابون في الله، وفي رواية نزلت في المتحابين في الله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن الرحمة لتقطع، وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ورواه الحاكم أيضا، وروى أيضا ابن جرير في تفسيره عن مجاهد عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد قال: ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا تراءى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له عبدة بن أبي لبابة قال: فقلت له: إن هذا ليسير، هذا بسيط. قال: لا تقل ذلك، فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني. وهذا الأثر قابل للتحسين، ومراد مجاهد هنا أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وقلوبهما صافية يحب أحدهم الآخر، فإن هذا سبب لتساقط الذنوب. فقال له عبد: هذا بسيط، مجرد أن أقابل صاحبي وأسلم عليه تتحتى الذنوبي. فبين له أن هذا مبني على تآلف القلوب ومحبة القلوب لا بد منها، ما هو بهين هذا. بعض الناس تلتقي به ما يمكن أن تألفه ولو سلمت عليه، قلبك يغلي عليه من الداخل، لكن أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بين هذا شيء عظيم. وهذا الحديث له ما يشهد له من الأحاديث، منها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. فيه فضيلة إذا لقيت أخيك المسلم أن تصافحه وتأخذ بيده وتصافحه، هذا بإذن الله، وتسلم عليه، هذا بإذن الله سبب لتساقط الذنوب، ذنوبك وذنوبه، لأن هذا يدل على التآلف والتقارب ومحبة المسلمين المؤمنين لبعضهم. ثم قال الله جل وعلا: نعم، وما أورده ابن كثير وحري به أن يذكر، قال: وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نحدث أول ما يرفع من الناس أو قال عن الناس الألفة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، ومعنى حسبك الله أي يكفيك الله، يكفيك الله ناصرا ومؤيدا ومن اتبعك من المؤمنين، أي ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فالله يكفيكم شر عدوكم، يكفيك ويكفي أصحابك شر أعدائكم، وينصركم عليهم ويديلكم عليهم. وهذه الآية فيها نصرة الله عز وجل لنبيه، وأنه حسبه وحسب المؤمنين، والله حسبهم أي كافيهم وناصرهم في كل وقت وأوان. إذا اتقى المسلمون ربهم وتوكلوا عليه وأخذوا بالأسباب، فإن الله حسيبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم في كل وقت وأوان. وقد جاء عن سعيد بن جبير وعن سعيد بن المسيب أن هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أنها نزلت حينما أسلم عمر بن الخطاب، وكان قد أسلم قبله 33 رجلا وستة نساء، فكان هو رقم 40، وفى 40 رجلا. فلما أسلم أنزل الله هذه الآية، وهذا القول ضعيف، تعقبه ابن كثير فقال وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة قبل بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. يعني كيف نقول هذه الآية نزلت في عمر وإسلام عمر أصلا متقدم عليها بمكة، وهذه إنما نزلت بعد معركة بدر؟ والصواب أن هذه الآية ابتدائية بدون سبب، الله يخبر فيها نبيه أنه حسبه أي كافيه وكافي أتباعه من المؤمنين على أعدائهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض هو يقول الله جل وعلا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض الأصل فيه المبالغة في الطلب، والمراد هنا أي حث وحض أصحابك على الجهاد في سبيل الله. قال الطبري حث متبعيك على قتال الكفار، وقال ابن كثير أي حثهم عليه، ثم قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرض على القتال، يحرض أصحابه على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يقوله للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا من الحظ والحث، يحضهم يحرضهم يهيجهم على القتال. قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام عرضها السماوات والأرض، يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه بخ بخ أو بخ بخ، هي كلمة تقال عند التعجب. قال بخ بخ، فقال ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال رجاء رجاء أن أكون من أهلها، رجاء أن أكون من أهلها، يعني من أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قال فإنك من أهلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها، شهد له بالجنة. قال فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه، جفن السيف قراب السيف الذي يضعه به، خلاص ما عنده نية يرجع إلى الدنيا، فكسر جفنه ووعاءه الذي يدخل به، ثم أخرج تمرات من جيبه فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال إن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة، ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيح. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه ويحرضهم على الجهاد، وهكذا ينبغي لولي الأمر قائد الجيش أن يحض أصحابه ويحثهم على قتال أعدائهم، حتى يكون ذلك أثبت لهم وأقوى في قلوبهم ويعطيهم دفعة وإقبال على قتال العدو. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي قتال الكفار، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذا من التحريض والحظ. قاتلوا عدوكم، فإن يكن منكم 20 بشرط الصبر، يصبرون ولا ينهزمون، يصبرون على ملاقاة العدو، يغلبوا 200. قالوا الواحد مقابل 10، هذا في أول الأمر. ولهذا قال ما كان يجوز للمسلم الواحد أن ينهزم أمام 10، بل يجب عليه أن يقابلهم وأن يقاتلهم، وسينصره الله عليهم، شرط أن يصبر على هذا. وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 أيضا 10، يعني الرجل مقابل 10. هذا في أول الأمر، ما كان يجوز للمسلم أن ينهزم أمام 10، بل يجب عليه أن يجالدهم وأن يقاتلهم. ثم نعم قال ذلك بأنهم وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، بسبب أن الكفار قوم لا يفقهون، لا يفقهون أمر الله ولا يفقهون نصر الله لأوليائه وتأييده لكم وتقويته لكم، ولا يفقهون ما أعده الله عز وجل لكم من الأجر والثواب، فأنتم تقاتلون من أجل الثواب العظيم والأجر الكبير، بخلافهم هم يريدون الحياة ما يريدون الموت، لكن يقاتلون حمية أو نحو ذلك. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، نسختها الآية التي بعدها، الآن خفف الله عنكم، خفف عن المؤمنين، بدلا يقاتل 10 لا يقاتل 2، يجب إذا كان على النصف منهم يجب عليه أن يقاتل. وعلم أن فيكم ضعفا، علم ما في الصحابة من الضعف، وهو طبيعة البشر وليس كل أحد يستطيع ذلك. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 1 مقابل 2، 100 مقابل 200، يعني على النصف. إذا كان المسلمون على النصف من عدوهم فيجب عليهم أن يقاتلوهم ولا يجبنوا عنهم. قال جل وعلا وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، أيضا غلبتكم لهم إنما هو بإذن الله جل وعلا وإطلاقه وأمره وتوفيقه لكم، لكن في مقدور الواحد أن يقاتل 2، وهذا أخف من أن يقاتل 10. لهذا كان في أول الأمر من تولى، إذا تولى الواحد أمام 10 فهو آثم بذلك، ثم بعد ذلك إذا كان تولى أمام 2 أو 1، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فإنه يعذر. وإن كان الواجب على المسلمين إذا التقى الصفان وزحف الصفان بعضهم على بعض أنه لا يجوز له أن ينهزم أو يولي دبره العدو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، متحرف القتال من باب الخدعة يظهر لهم الانسحاب ثم يكر عليهم، أو متحيزا إلى فئة جماعة أخرى من المسلمين يرجع إليهم حتى يتقوى بهم ويقاتلون جميعا. قال الله جل وعلا وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، هذا حث على الصبر، وأن النصر على الأعداء إنما هو بالصبر والثبات عند لقيهم، ولا ينهزم بل يصبر ويصابر. وكما قال الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله جل وعلا. فالحاصل أن الله عز وجل حث المؤمنين على قتال أعداء الله الكفار، وحثهم أيضا على الصبر على مقاتلتهم وعدم الانهزام أمامهم. ثم قال الله جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه الإمام مسلم أنه لما نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر على كفار قريش وأسروا منهم 70 رجلا وقتلوا 70 رجلا. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه, استشار أصحابه في 70 الذين أسروهم, فأشار فقال أبو بكر, والحديث رواه مسلم, قال يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة ولعل الله يهديهم, فخذ منهم مالا نتقوى به على قتالهم وقتال غيرهم. ثم استشار عمر فقال يا رسول الله لا أرى ما يرى أبو بكر, أرى أن تضرب أعناقهم, تأمر علي بن أبي طالب فيضرب عنق عقيل بن أبي طالب, وتأمرني أن أضرب عنق فلان لنسيب له حتى نفتنهم, لأن هؤلاء قاتلوك وأخرجوك وظلموك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هوي ما قال أبو بكر, هوي ما قال أبو بكر, فأخذ به وقال بل نفاديهم ونأخذ منهم مالا نستعين به على قتالهم, والله أعلم.